قد عزمنا الاتحاد وتحدنا للخطوط قد عزمنا الاتحاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب قد عزمنا الاتحاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول اللهو عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول اللهو عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول اللهو عذب نحن حطمنا الكؤوس قد عزمنا للجهاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب يوم كان الناس فيهم شرعة الله ملا كان في الناس سرور هجوه يرتجها يوم كان الناس فيهم شرعة الله ملا كان في الناس سرور هجوه يرتجها يوم كان الناس فيهم شرعة الله ملا كان في الناس سرور هجوه يرتجها قد عزمنا للجهاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد قد عزمنا للجهاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب كان في القلب يقينا أن نصر الله فتح امحينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله فتح امحينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله فتح امحينا بالثبات قد عزمنا للجهاد وتحدنا للخطوط نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب نحن ربع الليالي نحن فرسان الحروب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولبى من تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولهب مجرات الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولهب مجرات الدعاء قد عزمنا للجهاد قد عزمنا للجهاد واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب